الو الو جنى جنى فين ماما؟ اعطنيها. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الو ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. ما بكلمك زعلانه. شو اسوي طيب؟ دري ايش قولي؟ يقول بكره ابشري. اليوم لا بكره ابشري. إيه؟ بكره جو. قلت عمي تمام موجوده قبل كيف؟ حلوه هذه. والله اللي قلت له تقولين تبغين تجين وهم مو موجودين، عشان كذا قلت فرصه. والله اني قلت مو على كيفي انا. والله اني قلت لي غزيل. يلا خلاص بكره الله يحييك. تعالي موجودين ها؟ ها؟ من عندك الحين؟ نعم بالله عليك. والله يا تني وافق. والله العيان يقول ما يمديني مره اليوم، ما يمديني لا اوديك ولا اجيبك، وانك تغيبين على البيت من العصر للساعه 1. لا ايش ايش ايش اني اخي بكره ما عندي دوام، بكره يجيبني يقول. طب ليش تغيبين على البيت والبذوره تجيبيهم كلهم؟ بلبسني اغيب من 5 لـ1. انا عندي دوام. إيه؟ بكره من 5 لـ1. وش فيها طيب؟ بكره دوامات. والله يا زوجي ابن من الساعه 7 يوم خرج ما جاء. هذا زوجك؟ ما انا اقول لك من سبعة يوم خرج ما جاء. انا لسه والله مره انكم جيتم، حتى لو جيتي الساعه 4 ابراهيم نايم وبس انا وش اسمه البذوره. وانا باجي مو مشكله، بس والله العيا قال لي لا ما انت ما اليوم ما في. لا لا لا تجين وحدك ما ابغاك بالله عليك. جيبيهم كلهم. وش ما معيهم؟ يقول لا ما عنده، ما في عنده بنات. عندي بنات. والله روعية تقول لا ما عنده بنات، ما عندي، نروح نلعب. يبغوا يلعبون يلعبون. طيب مع من ياخذون النت يلعبون فيه، ولا ياخذون لابتوب ولا اكس بوكس ولا اي شيء؟ والله العيو والله لازم يكون معايا بنات. الا لازم اكبر بنتك فيه. ايه اجيب مدى ورا ايو عشان جنى، اما الكبار عيو. هذا صادق ما دام انه ايوه عشان كذا قاله. حتى يوم دخل قالت لما يا بابا ود عند زميلتنا عند خال محمد طالع فجأة قال شفت حتى بناتك ما يبغوا يروحون. شكلك كل بناتك عند احد من اهلك؟ فين اهلي؟ ها؟ محمد ساكن في فين؟ عند تحلية هناك بعيد، ما يودي بنات عندي هناك. بعد راجع ما بحق المشاوير اللي يوزع ناسين ونسين، مستحيل. عشان كذا قلت تعود فين، تعود زوجها على الطريقة ذي. احنا عودناهم ان انا وعيالي نروح مكان واحد، انا وعيالي نجي مكان واحد، ما توزع انا وجهي. والله قلتي زوجة اخوك؟ لا والله ندق عليها ما ترد، عشان حتى بطاقات عندها ما اعطني اياها. طيب اي وحده من بناتها؟